شيخ عبد الله، يعني شكر الله لك هذه التهنئة للمستمعين الكرام، ونحن نستقبل أول ليلة من ليالي الشهر الفضيل، وسوف يؤدي المسلمون صلاة التراويح في هذه الليلة. إذا كان من كلمة أخي يعني نبدأ بها هذا اللقاء وهذه الحلقة عن أهمية هذا الشهر الفضيل الذي نستقبله، وأهمية الأعمال الصالحة والمبادرة إليها والحرص عليها حتى آخر هذا الشهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الشهر شهر كريم مبارك، خصه الله عز وجل بمزيد تشريف وتعظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر فرض الله صيامه وجعله ركنا من أركان الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. شهر تضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، وتغفر فيه السيئات. من أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة فكمن أدى فريضة فيما سواه. شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. شهر التنافس في الخيرات والتسابق في الطاعات، شهر تعظم فيه الأجور وتغفر فيه الذنوب. من حرم هذا الشهر فقد حرم، فالله الله باستغلال هذا الشهر صوما في نهاره وتهجدا في ليله ومنافسة في مجال الخيرات من قراءة قرآن وتسبيح وتهليل وتكبير وتصدق ومواساة للآخرين بشتى أنواع المواساة، ودعوة إلى من ربما يكون قد قصر ليتدارك أيامه. من قصر في أيام مضت فهذا مجال التنافس ومجال تدارك التقصير، فعليه أن يجتهد وأن يغير من حاله، عسى أن يغير الله ما به. شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه من الطاعات ويبذل فيه من الخيرات ما ليس كذلك في سائر الأشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر كما وصفته عائشة رضي الله عنها أجود من الريح المرسلة، فلنحرص على استغلال هذا الشهر في أيامه وفي لياليه، ولنحذر كل الحذر التقصير، ولا سيما في نوم النهار الذي مع الأسف الشديد يقع فيه الكثيرون، يسهرون الليل على المباح وغير المباح، وينامون الكثير من النهار، فربما ناموا عن الصلوات المفروضة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يهدي ضال المسلمين إلى طريق الرشاد. اللهم آمين. إذن أول متصل معنا في هذه الحلقة أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عندي ثلاث أسهم، فضلت الشيخ أنا أضارب بالأسهم، لكن عندي أسهم لها سنتين شاريها اللي بضارب فيها وخسرت فيها وخليتها، مع العلم أني أزود فيها كميات، هل عليها زكاة أو لا؟ طيب ثاني. الثاني الآن في شخص مثال ما طلع الزكاة، هل أنا آثم إذا ما بيرسلوا أن عليك زكاة؟ يعني هل أنا آثم لما علمت أنك ما عليها زكاة؟ أنك ما تذكره يعني؟ إيه. هل علي إثم؟ نعم. والسؤال الثالث إن شاء الله نقول حديث صح، عن أم سليم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم علمني كلمات أدعو بهم، قالت سبحين عشرا، تحمدين عشرا، تكبرين عشرا، وتسألين الله حدث فيقول قد فعلت قد فعلت، هل هذا الحديث صحيح أو لا؟ طيب طيب شكرا لك يا أبا صالح. سؤال أبو صالح الأول شيخ عبد الله يقول أنه يضارب في الأسهم، وهناك أسهم لها سنتين لم يبع منها شيء لأنها نزلت قيمتها وخسر، لكنها جالس يشتري فيها مع كل نزول ولها سنتين لم يبع منها شيء، يسأل عن هذه الأسهم هل عليها زكاة؟ الذين يعملون في الأسهم ضربان، ضرب مستثمر لا يريد البيع والشراء في أسهمه وإنما يريد جني أرباحها، فهذا يزكي الأرباح، وأما الأسهم فتزكيها الشركة ذاتها، وأما الضرب الثاني فهو المضارب كالأخ السائل، فإن هذا عليه أن ينظر إلى قيمة أسهمه السوقية عند حلول الزكاة ويخرج الزكاة عليها بغض النظر سواء كان قد ربح فيها أو خسر. وما ذكره من أن عنده بعض الأسهم هو انتظر حتى ترتفع قيمتها لأن قيمتها قد تراجعت وقد مضى عامان ولم يقوم بالمضاربة فيها، هذا لا يسقط زكاتها، فعليه أن يزكيها وإن مضت سنوات ما دام أنه قد أعدها للمضاربة. سؤاله الثاني يقول أن هناك شخص لم يخرج الزكاة، يقول هل إذا لم أذكره بحكم إخراج الزكاة أو تذكيره بإخراجها هل أنا آثم؟ الإنسان مسؤول عن نفسه وعلى صاحب هذه الأموال المسؤولية، لكن إذا كان لا يعلم أن الزكاة تجب فيها وهذا السائل يعلم أنه لا يعلم فعليه أن يزكيه، عليه أن يذكره ويخشى عليه الإثم إذا لم يذكره. في سؤاله الثالث يقول صحة هذا الحديث، جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن، قال تسبحين الله عشرا وتحمدينه عشرا وتكبرينه عشرا ثم سلي حاجتك فإنه يقول قد فعلت قد فعلت، حكم أو صحة هذا الحديث؟ أما معنى هذا الحديث فصحيح وقد وردت أحاديث بمعناه، لكنه بنصه لا أعلم سنده. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد من المزاحمية أبو سعود. نعم. أي نعم، حياك الله يا أبو سعود، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير وعافية. أهلا وسهلا. الشهر عليكم مبارك. على الجميع. عليك تبارك. أنا مصاب بالشلل الرعاش. شفاك الله. أخذ علاج كل 6 ساعات إلى 8 ساعات. يوميا يعني 4 مرات أو 3 مرات اليوم، فما أدري وش العمل في وقت الصيام. إذا يعني لو أخليه يجي لي دوخة يعني ولا عاد في التركيز عندي. إذا كان يمكن أن يؤخر تأخر يعني البرنامج غير فيه بحيث تناول بعد الفطار مباشرة وقبل السحور فذاك، وإذا لم يكن ممكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنك تفطر وتجتهد في الأعمال الصالحة التي تستطيعها من تسبيح وذكر وتهليل وتكبير وقراءة قرآن وما تستطيع من الأعمال الصالحة، والله عز وجل يكتب لك ما كنت تعمله في صحتك وأنت اليوم عاجز عنه، ونسأل الله لك الشفاء. لكنك تطعم إذا كان مرضك ميؤوسا من برئه، وأرجو الله أن يشفيك، وليس هناك شيء ميؤوس من برئه في علم الله عز وجل، ولكن حسب المعايير الطبية إذا كان مثل هذا الأمر في المعايير الطبية يغلب على الظن استمراره، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمت يوما بيوم بعد كل يوم في ذلك شيء من المشقة، أو جمعت ذلك في نهاية الشهر وأخرجت الإطعام، ويجزيك لو أخرجت كيسا من الأرز في هذه البلاد باعتبار أن غالب قوت أهلها الأرز، إذا أخرجت كيسا عبوة 45 كيلو عن الشهر كله كان ذلك كافيا، ويمكن أن يعطى لأسرة واحدة، لا يلزم أن يعطى لـ30 مسكين حسب عدد الأيام. نعم، جزاكم الله خير ونفع بكم. إلى عنيزة ومعنا أبو محمد. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ الله يحييك ويحفظك ويبارك فيك. آمين. يتقبل منا ومنكم يا رب. يا كريم. آمين يا رب. الله يحفظك يا شيخ. أنا الآن قريب من شو اسمه الميقات وبأحرم. هل أنتظر حتى دخول وقت الأذان المغرب حتى أحصل على عمرة في رمضان، أو أحرم وأطلق النية قبل غروب الشمس؟ إذا أراد الإنسان عمرة في رمضان فالأظهر والله أعلم أنها لا تتحقق له إلا إذا أحرم بها في رمضان، يعني بعد غروب الشمس، هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء. فالأمر يسير، بإمكانك أن تنتظر في الميقات إلى حين غروب الشمس، فإذا غربت الشمس عقدت نية الإحرام. باقي سؤال أبو محمد ولا شيء؟ طيب، شكرا لك يا أبا محمد. طيب، نأخذ من تويتر شيخ عبد الله من الأسئلة التي وردت إلينا. هذا يقول: ماذا يفعل من يسهو حتى في سجود السهو ويقرأ الفاتحة مرة أخرى؟ إذا سهى الإنسان في سجود السهو فإنه ليس عليه شيء، وليس عليه أن يسجد للسهو لسهوه في سجود السهو، لأنه لو قيل بذلك لا أدى الأمر إلى التسلسل، فقد يسهو في السجود الثاني وهكذا. ولذلك سئل أحد النحاة وأظنه الكسائي عن هذه المسألة، وهو كما هو معلوم صاحب علم غزير في النحو وفي القراءات، لكن ربما كان في الأمور الفقهية دون ذلك أو هكذا يعتقد السائل، فقال: ليس عليه سجود سهو إذا سهى في سجود السهو. فسئل لماذا، فقال: إن المصغر في النحو لا يصغر، فاستدل بهذه القاعدة في النحو على مسألة عدم سجود السهو إذا كان السهو في سجود السهو. شيخ عبد الله، أحد المستمعين عبر تويتر يسأل عن معنى وصفيدة الشياطين ومردة الجن، يقول: علما أننا يعني ربما توسوس لنا الشياطين بفعل المعاصي في أيام شهر رمضان، فكيف نجمع بين القولين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشياطين تصفد، لكنه لم يبين كيفية تصفيدها، والظاهر والله أعلم أنهم يمنعون من أن يصلوا في رمضان إلى أن يصلوا إلى ما يصلوا في غيره، لكن هو لم يقول تصفد الشياطين كلها، وإنما قال مردت الشياطين، وهذا لا يمنع أن يكون منهم من يؤثر بوجه أو بآخر. نعم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، أو نأخذ مصطفى معنا الآن على الخط. مصطفى تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. جميعا. عطنا سؤالك الأول. السؤال، لو أنا بسافر من الرياض لمكة بعمل عمرة، وتاني يوم مثلا بعتمر لوالدي أو لوالدتي لأن هم أموات يعني، فهل هذا الفعل صحيح؟ يعني بنحرم من نزيد التنعيم. طيب، في سؤال ثاني؟ العمرة الثانية. لا لا، هو سؤال واحد بس. طيب، شكرا لك يا مصطفى. شكرا لك. نعم يا شيخ عبد الله، هو يقول سوف يذهب إلى مكة ويؤدي العمرة، وفي اليوم الثاني يؤدي العمرة عن والده ووالدته. من المعلوم أن العمرة في رمضان لها فضل كبير، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال في بعض الروايات تعدل حجة معي. ولكن المسنون للإنسان أن يؤدي عمرة واحدة في السفرة الواحدة، ولا يكرر العمر كما يفعله البعض من الناس، ربما أخذ عمرتين أو أكثر، بل سمعنا من وصل إلى 10 عمر أو أكثر. ومثل هذا، أولا هو لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان مشروعا لسبقونا إليه، مع أن السفر بالنسبة لهم كان غاية في المشقة. السفر من المدينة إلى مكة يستغرق في حدود 10 أيام، بينما هو الآن لا يستغرق أكثر من 4 ساعات أو 3 ساعات. ولو كان هذا الأمر مشروعا لأخذوا عدة عمر لمشقة مجيئهم إلى مكة، كيف ونحن هذه المشقة الآن انتفت؟ ولم ينقل أن أحدا أخذ أكثر من عمرة في سفرة واحدة إلا ما كان من عائشة رضي الله عنها حينما أظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما حجت معه عام حجة الوداع تأثرها وتأسفها أن يرجع الناس بحج وعمرة وترجع بحج، مع أنها قد أخذت حجا وعمرة لأنها كانت قارنة، لكنها تصورت أن هذه العمرة المقرونة بالحج ليست كالعمرة التي تكون منفردة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها لما يعلم عنه من دماثة الأخلاق وحسن التعامل، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وأن يعتمر بها، ولم ينقل غير ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فتح المجال لكل إنسان أن يكرر العمر على الرغم من هذا الزحام الشديد بفضل الله، كما نلاحظ هناك إقبال كبير من خارج المملكة ومن داخلها على العمرة، لو تيح المجال وشجع الناس أن يأخذ الإنسان أكثر من عمرة لربما تضاعف الأمر أضعافا شديدة، وقد يعجز الكثير عن أداء عمرته، ولا سيما الذين لا تتاح لهم العمرة بسبب بعد أماكنهم عن هذه البلاد. نعم، جزاكم الله خير الشيخ عبد الله. لازلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة، في هذا اللقاء سؤال على الهاتف مع ضيفنا على الشيخ عبد الله بن علي الركبان. إلى متصل جديد معنا، أبو محمد من الشرقية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، متى يدخل وقت صلاة العشاء؟ وصلاة العشاء وقته معلوم أنه بعد غياب الشفق الأحمر في رمضان وفي غير رمضان، لكن الجهات المختصة في هذه البلاد رأت أن يؤخر الأذان إلى حدود ساعتين من بعد غروب الشمس حتى يتاح للناس مجال لتناول الطعام، لأن جل الناس لا يتناول طعامه إلا بعد المغرب ويأخذون شيئا من الراحة بعد تناولهم للطعام، فرؤيا أخر الأذان. وهذا المشروع، النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات وكان الجو حارا قام المؤذن ليؤذن وقد دخل الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، أي انتظر تأخر حتى يطول الظل ويتيسر على الناس المجيء المسجد. طيب يا شيخ، أنا قصدي قبل رمضان لو صلينا قبل العشاء قبل وقت أذان العشاء الرسمي بربع ساعة عندنا في المنطقة الشرقية إذا كنتم متأكدين من دخول الوقت فلا مانع، لأن في بعض أيام السنة ربما يدخل وقت العشاء بعد ساعة واثنتي عشرة دقيقة، لكن كما هو معلوم الشيء الدارج أنهم يؤذنون في هذه البلاد بعد ساعة ونصف، لكن إذا تأكد الإنسان أن الشفق الأحمر قد غاب وبذلك ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء فإنه يؤدي وقت العشاء. جزاكم الله خير. إلى تويتر، ومعنا أحد الإخوة يقول هل أقطع القراءة وأرد على من سلم السلام، أم أكمل الآية وأرد السلام عليه بعد ذلك، أم لا أرد عليه السلام أثناء قراءتي للقرآن؟ يكمل الآية نعم ويرد السلام، وما أظن أن إكمال الآية سيستغرق وقتا طويلا. جزاكم الله خير. من الأسئلة، هذه إحدى الأخوات يا شيخ عبد الله تقول هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل أو منع الدورة عفوا حرصا على صيام شهر رمضان المبارك كاملا؟ إذا كان هذا لا يضرها وأذن لها زوجها بذلك فلها، أما إن كان يضرها فليس لها هذا الأمر، وإنما قلنا أذن لها زوجها بذلك لأنه قد يريد أن تحمل ويكون سريعا يعني متعجلا في هذا الأمر وله حق في هذا، ولهذا يعني ينبغي أن ينظر إلى رأي الزوج في مثل هذا الأمر، ولا أظن أحدا من الأزواج سيمانع في مثل هذا الأمر. نعم. أيضا إحدى الأخوات أميرة تقول بالنسبة لصلاة التراويح هل الأفضل أن أصلي الوتر مع الإمام في المسجد أم أزيد وأصليها لاحقا في البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى صرف كتب له قيام ليلة، فالأولى أن تكمل مع الإمام، وإذا رجعت إلى بيتها وشاءت أن تتهجد فلها أن تتهجد بما شاءت. نعم. أيضا في سؤالها الثاني شيخ عبد الله تسأل عن قراءة القرآن، تقول كنت قد بدأت قراءة القرآن ووصلت إلى النصف، تقول في هذه الليلة هل أبدأ من جديد أم أواصل ما انتهيت عليه؟ الأمر فيه ساعة، إن وصلت فهو خير وإن بدأت من جديد فهو خير. نعم. أيضا من أسئلة تويتر رشيد يقول الشخص الذي يبدأ صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما هل يكون في غناء عن صيام بقية النوافل الواردة في السنة؟ وإن صادف يوم فطره يوم عرفة هل يفطر؟ وهل يستطيع أن يتوقف عن الصيام متى ما شاء؟ أولا له أن يتوقف عن الصيام متى شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتنفل أمير نفسه، وأما الأصيام الأيام التي لها خصوصية فإنه يصومها، حتى ولو أدى هذا إلى أن يكون هناك تتال في الصيام. يعني لو فرضنا أنه صام اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بناء على أنه يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه يصوم اليوم التاسع لأنه يوم عرفة وله خصوصه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيامه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، ومثل هذا يوم عاشوراء. نعم، بارك الله فيكم. أيضا الأخت ريم تسأل الشيخ عن، طيب ناخذ أم محمد، طولنا عليها شوي. أم محمد، أم محمد من الرياض، تفضلي. أهلا، حياك الله. السلام عليكم. وسهلا. الله يسعدك. أنا كثير مثلا أصير بطريق أمسك الدائرة، أنا في الرياض ساكنة. أي. وتدري الطرق زحمة. نعم. إذا وقفت في مسجد ألقى النساء مسكرة، يقولون نظاميا مأمورين على مسكرة نسائي. نعم. وامسك الخط خلاص، لازم امسك الدائري او خطوط ذي، ما اقدر اوقف، ما في خطوط فرعيه. طيب. وزحمه الطريق، ما اوصل الا يمكن زي كذا العصر، احيانا الظهر اصل الساعه 3، العصر الساعه 5:30. يعني يا محمد تقصدين ان الوقت ينتهي؟ ينتهي، وسبب زحمه السيارات في الطرق. نعم. والمنافذ السره، ما في منافذ حتى اذا لقيت منفذ، المساجد مسكره نسائي. الصعبه الصلاه يعني. طيب. ما ادري في سؤال ثاني يا محمد؟ الله أعطيك. طيب تستمعين إلى الإجابة. نعم شيخ عبد الله، هي تخرج من عملها فالطريق مزدحم وبعض المساجد تكون مغلقة، تسأل عن الحكم في مثل هذه الحالة، هل تنتظر إلى أن تصل للبيت ولا تصلي أينما شاءت؟ أما إذا كان إذا دخلت قبل دخول الوقت وعلمت أنه سيخرج الوقت، يعني إذا كان يخرج الوقت قبل أن تصل ولدها يقين أن الوقت سيخرج قبل أن تصل، فإنها تصلي وهي في سيارتها. وأما إذا كانت ستصل في آخر الوقت ولو بقي القليل، فإنها تؤجل الصلاة إلى أن تصل إلى منزلها أو إلى مكان تتمكن فيه من الصلاة وتصلي ولو كان ذلك في آخر الوقت. لكن الشيخ كيف تصلي في سيارتها على حالتها؟ التي يعني الشيء الذي تستطيعه. الشيء الذي تستطيعه يعني حتى تحافظ على الوقت. لكن لو كانت هذه الصلاة تجمع إلى ما بعدها، بأن كان صلاة المغرب وهي الآن سيخرج عليها وقت المغرب دون أن تتمكن من الصلاة، فتنوي الجمع وتؤخر صلاة المغرب لتصليها مع العشاء، لأن هذه حاجة ماسة. والنبي كما هو مروي عن ابن عباس لما جمع بين وقتين دون سفر ولا خوف وسئل عن ذلك وضع الفاض ولا مطر، قال أراد ألا يحرج أمته. نعم، جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا، رمضان من الدمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك الشيخ، كنت عايز أستفسر بس عن البطاقة الائتمانية، هل هي شرعية أو فيها إشكالية يعني اللي احنا بناخدها من البنوك؟ ممكن يعني أقول التفاصيل بتاعتها، اللي هي أي بطاقة عموما بناخدها من البنك اللي هي البطاقة الائتمانية، بيدينا عليها مثلا مبلغ مالي وليكن 5000 ريال أو 10000 ريال على حسب الراتب، يعني سواء راتب او اثنين او كده، وليها بعض المميزات، منها ان انا مثلا لو شريت عن طريق اي شيء ما فيهاش مثلا فوائد او كده، والمبلغ المالي اللي انا باخده ممكن يعني اقدر اخده كاش او اقدر ان انا اشتري به اي شيء يعني من المحلات، او اشتري به اي جهاز بدون تقسيط، او التقسيط ما بيبقاش عليه فوائد يعني. طيب تمام. انا لما سالت البنك هل هي حلال او لا، فالبنوك بتقول انها حلال، ان طريقتها بيقول مثلا ان هي مثلا بطاقه، ان انا بوكل مثلا البنك بخليه يشتري لي مثلا زي شيء مثلا زي الحديد مثلا او اي شيء، والبنك بيبيعه، وبعد كده يعني انا بفوض البنك يعني فرجتها، وبعد كده البنك بيرد للحاجة اللي هو باعها دي اللي أنا فرضته في الآية في الأول مثلا على 5000 ريال أو 10000 ريال بيجي ده في البطاقة. أنا بعد كده ببدأ استخدم اللي هي الفلوس دي. الفلوس دي مديني سماحية 45 يوم إن أنا أصرفها في خلال 45 يوم. إذا رجعتها في البطاقة تاني قبل 45 يوم ما بيحسبش عليها أي فوائد. نعم وإذا تجاوزتها يتم خصم. وإذا تجاوزتها بيحسب علي رسوم إضافية عن كل 1000 نعم. ريال 19 ريال فوائد. طيب. بس واضح يا رمضان. يبدو أن السائل يعني ذكر أمورا كثيرة في هذا نعم. سواء البطاقة التي يتعامل فيها بالبيع والشراء وهذه إذا لم تكن عليها فوائد على الإطلاق حتى لو تأخر فلا إشكال وغالب البطاقات من هذا القبيل، لكن البطاقة التي إذا تأخر عن السداد تحسب عليه رسوم أو فوائد على الأصح هذه لا يجوز التعامل بها حتى وإن كان واثقا من نفسه أنه لن يتأخر لأنه قبل بمبدأ دفع الفوائد في حالة التأخر. وذكر في كلامه قضية ما يعرف عند البعض بالتورق والشراء من البنوك وما يتعلق به وذكر المعادن وغيرها، هذه بطاقات أخرى ليست يبدو هي التي قصدها لكنه ذكرها ربما اشتبهت عليه بعض الأمور. نعم ما نسمع كلامه. طيب يا رمضان رمضان طيب شكرا لك يا رمضان. باقي لك شيء يا شيخ عبد الله؟ لا بس هو يعني قضية الآن مسائل التي دخل فيها التورق هذه مسألة نعم. أخرى صحيح. وإذا أريد هو الحديث عنها تحدثنا نعم. عليهم لا هو كان ركز على البطاقة الائتمانية يعني كأنه أشار إلى أنها بطاقة ائتمانية وأنه يأخذ عليها مبلغ مالي ويرد هذا المبلغ خلال 40 أو 45 يوم يعني مشترط فيها أنه إذا تأخر فيدفع فائدة نعم لا مثل هذه لا تجوز. طيب طيب من الأسئلة عبر تويتر شيخ عبد الله هذه الأخت ريم تقول هل يجوز رفع الصوت أثناء قراءة القرآن بالنسبة للنساء؟ إذا لم يكن هناك رجال فلا مانع من ذلك ترفع صوتها حسب ما تريد ربما أحيانا يكون ذلك أخشع لها فلا مانع أما إذا كان هناك رجال فتقرأ بحيث تسمع نفسها فقط. نعم أيضا هذا أحد الإخوة شفان الله وعافاه يقول عنده مرض الربو يسأل عن البخاخ هل يفطر في نهار رمضان؟ إذا أمكن الاستغناء عنه فهذا هو الأولى ويكون تناوله أثناء الإفطار. إذا لم يمكن الاستغناء عنه فإنه يتناوله بالحد الأدنى يعني لا يبالغ في تناوله وإنما يتناوله بالحد الأدنى وإن شاء الله لا يؤثر على صيامه لأن جمعا من المعاصرين الذين بحثوا هذه المسألة قاسوها على مسألة المضمضة ومن المعلوم أنه يبقى شيء من آثار الماء في الفم ويبتلع مع الريق ويصل إلى المعدة وهذا معفو عنه فما يبقى بسبب استخدام البخاخ هو ربما أدنى حتى مما يبقى عند المضمضة ولذلك فإذا دعت حاجة ماسة إليه فإنه لا يؤثر لكن كما ذكرت يأخذ الإنسان في الحد الأدنى فقط. نعم العصيمي أحد المستمعين عبر تويتر يسأل الشيخ عن لبس الكمامة يقول سوف يأخذ عمره في رمضان يسأل عن لبس الكمامة يقول بسبب الازدحام واختلاط الأنفاس. هذه اختلفت فيها وجهات النظر من العلماء من يلحقها خاصة بالنسبة للنساء ما بالنسبة للرجال فالأمر أيسر فمنهم من يلحقها بالنقاب ويقول أنها منهية عن ذلك ومنهم من يقول أنها لا ليست كذلك. المسألة محل اجتهاد، لكن إذا المرأة وجدت حاجة ماسة إلى ذلك واستخدمت الكمام فلا يحق لها أن تطعم 6 مساكين. نعم. إلى تبوك معنا الأخت ميلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سؤالي هو يعني من السنة في الوضوء غسل اليدين والوضوء كامل 3 مرات أو إذا كان مرة واحدة، فأنا سؤالي أنه أحيانا يعني نغسل اليد مرة واحدة والمضمضة 3، الاستنشاق مرة، يعني هل هذا صحيح أم لا؟ لا يؤثر، يعني قضية أن المتوضأ يغسل عضوا مرة والآخر مرتين والآخر 3 بمعنى لا يسير على نسق واحد، ليس في ذلك بأس، لأن الواجب غسلة واحدة، فما دام تحققت غسلة واحدة فما عاد على ذلك أمر مندوب إليه إن كان في جميع الأعضاء فهو الأولى، وإن كان في بعضها فلا يؤثر. نعم، جزاكم الله خير. شيخ عبد الله، أحد الإخوة يقول يلاحظ على بعض الأئمة العجلة في قراءة الفاتحة في الركعات السرية من الصلوات الجهرية، يعني في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الجهرية أو في الركعات الأخيرة من الصلوات السرية، يقول لا نتمكن من استكمال قراءة الفاتحة، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ وأيضا هل ربما ورد شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف في الركعتين الأخيرتين؟ ويسأل عن الضابط، ضابط التخفيف. الشكوى من هذا الذي سأل عنه السائل شكوى كثيرة، فبعض الأئمة هدانا الله وإياهم إلى طريق الرشاد يسرعون بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، ومطلوب منهم أن يقرأوا بترسل وأن يراعوا المأمومين حتى يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة، لكن أيضا على المأموم أن لا يتباطأ في قراءة الفاتحة، عليه أن يقرأها، لا نقول بسرعة زائدة، لكن يقرأها ويخفف في القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه أنه كان يخفف في الركعتين الأخيرتين من الرباعية. نعم، جزاكم الله خير. إلى طيبة، معنا أبو محمد. أبو محمد، أبو محمد من المدينة. يا أبا محمد. طيب أبو محمد معنا لكن يبدو أنها ما يستمع إلينا. أبو محمد، طيب نقرأ شيء من الأسئلة التي وردت إلينا عبر تويتر. هذا السائل يا شيخ عبد الله يقول أنا في ينبع البحر وحجزت عمرة يوم 15 رمضان وسوف أذهب إلى بيت والدي في جدة قبل يوم 15، يسأل يقول من أين أحرم؟ إذا كان ذهابه إلى جدة إنما هو بقصد زيارة والده، وقد الآن يعني يفهم من كلامه أنه تجاوز الميقات، لكن لم يتجاوزه مريدا العمرة وإنما تجاوزه مريدا زيارة والده، فهذا التجاوز لا أثر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مما أراد الحج أو العمرة، فهذا لم يرد العمرة الآن، وإنما أراد أن يذهب إلى زيارة والده في جدة، وعندئذ إذا أراد أن يأخذ العمرة من بيت والده فليحرم بيت والده. نعم، جزاكم الله خير. أبو ناصر من وادي الدواسر. أبو ناصر معنا. هلا أحمد، كيف حالك؟ سيدي حياك الله. يا طول العمر نهنيكم بدخول رمضان على الأمة الإسلامية كلها وعلى السعودية خاصة، نشكركم. عندي سؤالين الله يحفظك. أي نعم، الأول. السؤال الأول، كبار السن أو المقعدين على سرير ويستمع القرآن دائما من جواله أو من مسجل، نعم، ويتبول في علبة ماء، الماء الله يكرمكم، هل الأولى يصفي القرآن يوقفه ولا؟ طيب السؤال الثاني. اي نعم، الكبير السن في المستشفى وفي رجله جرح ويتدلل بالتيمم لأنهم معطينهم طبق فيه مثل الغبار في الجسد. نعم. وهو قادر على يتولى وهو على السبيل في معونة وفي جنة. فهل يكتفي بالتيمم كله ولا يتولى أطرافه ما عدا الجرح اللي عليه اللفة؟ طيب سؤالك واضح، شكرا لك يا أبو ناصر. الله يحفظ. نعم. شيخ عبد الله يسأل يقول كبار السن أحيانا يستمعون إلى القرآن فيأتي كبير السن ليقضي حاجته من تبول أو شيء من هذا القبيل، يقول هل يجب عليه أن يغلق المذياع إذا كان هذا المذياع يسمع من خلاله القرآن أم لا شيء عليه؟ شفى الله كل مريض وأعان كل عاجز، وجميل أن يستمع الإنسان لقراءة القرآن إذا لم يتيسر له أن يقرأ، لكن لا بد من أن يدرك منزلة القرآن وأن يحترمه احتراما لائق به، ومن ثم فإذا أراد أن يقضي حاجته فليغلق المذياع. في سؤاله الثاني يقول كبير سن في المستشفى يقول هو يتيمم، أحضر له الطبق أو الكرتون تيمم، يقول هو قادر على أن يتوضأ ومكان الجرح والعملية يمسح عليه، يسأل عن حكم التيمم في مثل هذا. من كان قادرا أن يتوضأ فعليه أن يستخدم الماء، والعضو الذي به الجرح يتيمم عنه بعد أن يفرغ من الوضوء، فإنه يتيمم بنية هذا العضو الذي لم يتمكن من غسله. البعض يرى أنه يراعي الترتيب ويتيمم حينما يصل إلى هذا العضو ولو بقيت أعضاء لم يغسلها، وهذا الكلام فيه مشقة ولا يبدو أنه وجيه، ولهذا يكون التيمم عن هذا العضو بعد الفراغ من الوضوء. نعم، جزاكم الله خير. إلى الجبيل ومعنا أبو أحمد. أبو أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد مساكم ومبارك عليكم الشهر. علينا وعلى جميع. عندي سؤال بس يا شيخ. تفضل. في بعض التطبيقات تأخذ منها أغراض أو شيء، فإذا تأخرت من في السداد يأخذوا عليك رسوم، هل هذا يجوز ولا لا؟ تقسيط. إيه تقسيط. نعم. لا، إذا كان يأخذون في مقابل التأخر فهذا لا يجوز. الله يسعدكم جميعا. نعم. وأشكركم سواء تقبل منا منكم صالح الأعمال. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أيضا من الأسئلة عبر تويتر باخت يقول هل الحاجم بالطرق الحديثة يفطر إذا أراد أن يحجم من لم يجب عليه الصيام؟ لا، الحاجم ليس هو جاء في الحديث كما هو معروف، الحديث المشهور أفطر الحاجم والمحجوم، وعلل فطر الحاجم أنه يمص الدم بفمه، وربما كان ذلك موجودا في القدم وهذا لم يعد موجودا اليوم، ومن ثم فلا يفطر الحاجم على الإطلاق. نعم، جزاكم الله خير. إلى أبو محمد من المدينة عاد إلينا. أبو محمد تفضل. بارك الله فيك. كنت مسافر وحضرتني صلاة الظهر، وصليت العصر الظهر والعصر جمعا وقصرا، ووصلت إلى مكان إقامتي قبل أذان العصر. هل هذا خطأ؟ طيب، في سؤال ثاني. شكرا، بارك الله فيك. نعم. ما فعله الأخ السائل صحيح ولا يلزمه حينما وصل أن يصلي العصر، والإنسان ما لا يعلم عن ظروفه، ربما يعرض له عارض، ربما يتوقف لسبب أو لآخر، فكون الإنسان يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا أثناء السفر ولو أنه لم يبقى على وصوله إلى مدينته أو قريته إلا كيلوات، هذا أمر سائغ لأنه لا يزال متلبسا بالسفر، وإذا وصل إلى مكان إقامته فقد أدى صلاة العصر، ومن ثم فإنه لا يخاطب بها. نعم. هذه الوردة البيضاء كما رمزت لاسمها عبر تويتر تقول أنها تعرضت لحادث وأجدي لها عملية في رأسها وفي خياطة وغرز، تسأل عن الاغتسال بعد فترة الحيض، هل يجب عليها أم ماذا تفعل؟ تغسل سائر بدنها ما عدا الرأس، وهذا أمر سهل، ما دام أنه في الرأس فتغسل سائر بدنها. وبالنسبة للرأس إن كان يسهل أن تمسح على الجرح، وإذا كان هناك أشياء من الرأس كالوجه أو غيره يمكن غسلها مع أنها تأمن أنه لن يصل إليهما فتغسله، وأما مكان الجرح فتمسح عليه، وإذا كان لا يتأتى المس عليه فتتيمم بعد فراغها من الغسل. نعم. أيضا إحدى الأخوات تسأل عن صحة حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الحديث مشهور ومتداول، وإن كان قيل في إسناده ما قيل. نعم. من الأسئلة لم يتبقى معنا إلا ربما نصف دقيقة. مشاعل تقول: هل يجوز ختم القرآن من مصحف الجوال؟ لا مانع أن يقرأ الإنسان في الجوال أو في أي جهاز من الأجهزة أو في المصحف المكتوب على الورق أو في مصحف برايل أو حفظا، ويرجى أن الأجر في الجميع سواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.